الحديث التاسع عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أترى كثرة المال هو الغنى؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: فترى قلة المال هو الفقر؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: إنما الغنى غنى القلب، والفقر فقر القلب. الحديث رواه النسائي في الكبرى، وابن حبان والحاكم والبيهقي في الشعب، وهو حديث صحيح. وورد معناه في البخاري عن أبي هريرة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. معنى الحديث كما يقول النووي رحمه الله: الغنى المحمود غنى النفس، وقلة حرصها وعدم طمعها، ومن كان جشعا طماعا هلوعا سيكون حريصا على المال غاية الحرص حتى لا يبالي من أين يكتسبه، حتى لا يبالي من أين يكتسبه. وغنى القلب وغنى النفس متقاربان متلازمان، ولا يحصل غنى النفس إلا بغنى القلب، ولا غنى القلب إلا بغنى النفس. وقال ابن بطال رحمه الله: معنى الحديث ليس حقيقة الغنى كثرة المال، ليس حقيقة الغنى كثرة المال، لأن كثيرا ممن وسع الله عليه في المال لا يقنع بما أوتي، فهو يجتهد في الازدياد منه بحيث يصل إلى درجة أنه لا يبالي أخذه من حلال أم من حرام، فيكون في الحقيقة فقيرا لشدة حرصه، لأنه مهما كان عنده كثرة من المال فسيبقى جائعا متطلعا متطلبا له، وهذه حقيقة الفقر. لكن الغني غني النفس، من استغنى عن غيره وقنع بما آتاه الله، ولم يكن جشعا طماعا هلوعا متطلبا غاية التطلب قاضيا وقته في سبيل ذلك. وذكر القرطبي رحمه الله في معنى الحديث أن الغنى النافع أو العظيم أو الممدوح هو غنى النفس، إذا استغنت وكفت عن المطامع فعزت وعظمت وحصلها الحظوة والنزاهة والشرف والمدح، بخلاف فقير النفس الحريص الجماع المناع يورطه فقره هذا في رذائل الأمور وخسائس الأفعال والدناءات، ويصغر في أعين الناس وهو أذل من الذليل. فالمتصف بغنى النفس عزيز قانع بما رزقه الله، لا يلح في الطلب ولا يلحف في السؤال، يرضى بما قسم الله له. والمتصف بفقر النفس على الضد، لا يقنع بما أعطي، بل هو دائما في طلب الزيادة، إذا فاته شيء من الدنيا حزن وآسف، فهو في حال الفقير ما استغنى بما آتاه الله. ثم غنى النفس ينشأ عنه الرضا بالقضاء والتسليم لأمر الله، واليقين أن ما عند الله خير وأبقى. غنى النفس ما يكفيك من سد حاجة، فإن زاد عاد ذاك الغنى فقرا. قال الطيبي: يمكن أن يراد بغنى النفس حصول الكمالات العلمية والعملية. ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر فالذي فعل الفقر، الذي فعله هو الفقر بعينه. فينبغي إنفاق الأوقات في تحصيل الكمالات لا في تحصيل الكماليات أو الأموال هذه. وبعض الناس لا يعرف أن الفقر المحمود الافتقار إلى الله، وأن الافتقار إلى الله يورث الغنى، غنى النفس، لأن من توكل على المعطي المانع وركن إليه رضي بقضائه وشكره على نعمائه فبارك الله له فيما أتاه ورزقه من حيث لا يحتسب، فيصبر عند الضيق ويشكر عند النعمة وقوله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم وجدك عائلا فأغنى، ما هو معناه أنه يعني أعطاه أكثر من كسرى وقيصر من الأموال، أغنى نفسه وأغناه عن سؤال الناس وأغناه عن الاحتياج إلى البشر، غنى النفس، بالإضافة إلى أنه أغناه ماديا. يعني الله فتح على نبيه في خيبر مالا عظيما، وما حصل بعدها أيضا، وكان قبل خيبر عليه الصلاة والسلام في قلة من المال. قال ابن القيم رحمه الله: أمور القلب أكمل وأقوى من أمور النفس، والنفس من جند القلب ورعيته، وهي من أشد جنده خلافا عليه وشقاقا له. فإذا حصل له كمال الغنى، إذا حصل له كمال بالغنى لم يتم إلا بغناها أيضا، فإنه متى كانت فقيرة عاد حكم فقرها عليه، يعني على القلب، وتشوش عليه غناه، فكان غناها تماما لغناه وكمالا له، وغناه أصلا بغناها، فمنه يصل الغنى إليها، ومنها يصل الفقر والضرر والعنة إليه. المدارج. وقال أيضا ابن القيم رحمه الله: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس، ومتى استغنت النفس استغنى القلب، والغني إنما يصير غنيا بحصول ما يسد فاقته ويدفع حاجته، وفي القلب فاقة عظيمة. إذن الهلع الموجود في القلب والطمع، شدة الطمع في الدنيا، لما يغني الله نفس الإنسان وقلبه هذا يزول. فماذا يحصل في القلب؟ راحة، طمأنينة، توكل. بينما ذاك الهلوع ولو كان عنده أموال الدنيا لكنه فقير القلب، فقير، ولا زال يشعر بالحاجة ويشعر بضرورة طلب الزيادة، فيبقى محتاجا، يبقى يريد يجمع، يريد يستحوذ يأخذ. فمعنى الفقر موجود عنده وإن كانت أرصدته بالملايين. فمن حصل له غنى القلب حصل له كل شيء من الخير، ومن فاته فاته كل شيء. والله سبحانه وتعالى هو الغني، يغني قلوب من شاء من عباده. والغنى الحقيقي هو الاستغناء بالله عن غيره. ومن حصل عنده فقر قلبي صار عنده الحسرة والحزن، ومن استغنى بالله عن غيره زالت حسرته وزال حزنه. وكمال صلاح النفس، كمال صلاح النفس بالاستقامة وبلوغها الطمأنينة، وهذا لا يحصل إلا بغنى القلب. ولما كان الملك، ولما كان القلب هو الملك، وكان صلاحه صلاحا لجميع رعيته كما جاء في حديث المضغة، فإن القلب إذا استغنى خلع على جنوده الخلع السنية والعطايا العظيمة، فأدت الحقوق واطمأنت وسكنت، وصارت له كوزير الصدق معينة مؤازرة. الملك يخلع على جنوده ورعيته على من شاء منهم. مثل إيش يعني يخلع عليه؟ يعني مثل تقليد الرتب مثلا، تعليق الرتب، تقليد الأوسمة، فيخلع عليهم الخلع السنية، كذلك الأموال والثياب إلى آخره. لما يكون القلب غنيا يخلع وهو الملك، يخلع على رعيته وهي الأعضاء الخلع السنية فيخلع على اللسان خلعة الصدق والقول السديد والحكمة النافعة، ويخلع على العين خلعة الاعتبار في النظر بالمسطور في الكتاب العزيز والمنثور في الآفاق من الآيات، وكذلك يخلع على العين غض المحارم، الغض عن المحارم، ويخلع على الأذن خلعة استماع النافع والامتناع عن سماع الضار، ويخلع على اليدين والرجلين فعل الطاعات والمشي إلى القربات بأيد وقوة، ويخلع على الفرج خلعة الحفظ والعفة، فيغدو العبد بجوارحه يرفل في هذه الخلعة، لأن ملكه وهو القلب غني يغدق ويعطي هذه الأعضاء فتستغني، فإذا استغنى القلب بهذا الغنى استغنت النفس وسقيت بماء الحياة وأدت الحقوق وقامت بالأوامر ورضيت عن الله وبالله. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. وعندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الفقر لا ننسى أنه كان يقصد بالتأكيد من ضمن ما يقصد فقر القلب، فلم يكن قوله عليه الصلاة والسلام لم يكن تعوذ من الفقر كما جاء عند أبي داود خاصا بعدم المال، حتى قال غير واحد من أهل العلم أن المقصود فقر القلب، يستعيذ بالله من فقر القلب. وقال الحافظ رحمه الله الذي استعاذ منه وكرهه فقر القلب، والذي اختاره وارتضاه طرح المال. وقال ابن عبد البر الذي استعاذ منه والذي لا يدرك معه القوت والكفاف. يعني النبي عليه الصلاة والسلام اختار الوسط، لأن بعض الناس عنده أكثر مما يحتاج وبعض الناس عنده أقل مما يحتاج، ذاك غني يعني بتعريف أهل الأرض وهذا فقير. الوسط ما هو؟ يعني يأتيك ما يكفيك، ما عندك زيادة تلهي ولا عندك نقص يشغل، يأتيك ما يكفيك، هذا هو الكفاف. هذه المرتبة التي اختارها النبي عليه الصلاة والسلام لنفسه ولأهله، اجعل رزق آل محمد قوتا كفافا، كفافا لا لك ولا عليك، لا عليك ديون وليست عندك أموال زائدة تشقى بحراستها والتفكير والعمل في استثمارها وتنميتها، هذا مشغل. فالسعادة الحقيقية أن يكون عند الإنسان الكفاف. فإذا الذي استعاذ منه عليه الصلاة والسلام الفقر، فقر النفس، فقر القلب، وكذلك سأل الله الغنى، أي غنى؟ غنى النفس وغنى القلب. كيف يتحقق غنى النفس وغنى القلب؟ بالكفاف أيضا، يعني من ضمن ذلك. وقوله وجدك عائلا فأغنى، أغناك عن غيرك وأغناك عن كثرة الادخارات أيضا. وكان يستعيذ من الفقر المطغي، من الغنى المطغي والفقر المنسي، لأن الفقر إذا صار عند الإنسان الفقر الشديد أنساه مصالح نفسه، خلاص انشغل عن طلب العلم وانشغل عن العبادة بالبحث عن المال. ولأبي سليمان الداراني رحمه الله جمل غاية في الحكمة، فقال لا عمل كطلب السلامة، ولا سلامة كسلامة القلب، ولا عقل كمخالفة الهوى، ولا فقر كفقر القلب، ولا غنى كغنى النفس، ولا قوة كرد الغضب، ولا نور كنور اليقين، ولا يقين كاستصغار الدنيا، ولا معرفة كمعرفة النفس، ولا نعمة كالعافية من الذنوب، ولا زهد كقصر الأمل، ولا حرص كالمنافسة في الدرجات، ولا عدل كالإنصاف، ولا تعدي كالجور، ولا طاعة كأداء الفرائض، ولا تقوى كاجتناب المحرمات المحارم، ولا عدم كعدم العقل، ولا فضيلة كالجهاد، ولا جهاد كمجاهدة النفس، ولا ذل كالطمع، ولا ثواب كالعفو، ولا جزاء كالجنة. فالغنى الحقيقي غنى القلب، والفقر الحقيقي فقر القلب. من كان غني القلب فما أغناه، ومن كان فقير القلب ما أفقره. ولا يتحقق غنى القلب إلا بتمام الافتقار إلى الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. الشعور اليقين الاعتقاد بالاحتياج إلى الله، واللجوء إلى الله، والاعتماد على الله. وهذا فيه سؤال ودعاء أيضا، ويستلزم عبوديات، وفي تحقيق مقامات: الشكر عند النعمة، والصبر عند البلاء، والخشوع والإخبات، والرضا والإنابة والخشية، وسائر المقامات. وأكمل الخلق كما قال ابن القيم رحمه الله: أكملهم عبودية، وأعظمهم شهودا لفقره وضرورته وحاجته إلى ربه. قال موسى عليه السلام: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وأغنى الأغنياء مفتقر إلى الله، محتاج إلى الله في حفظ نفسه وصحته وثروته. ولا يمكن للعبد أن يستغني عن الله طرفة عين، وقد جاء في الحديث: أصلح لي شأني كله ولا تكن نفسي طرفة عين. فالضرورة، يعني شعور العبد بضرورته إلى ربه وحاجته إلى ربه وفاقته إليه، هذا من أعظم مقامات العبودية. تعرضنا في موضوع القسوة، رقة القلب، إلى قضية القسوة، وأن القسوة هذه بلاء عظيم وشر مستطير، ولكن هذه القسوة لها علاجات. فما هي علاجات القسوة؟ يعني مما يتعلق بموضوع القلب: تليينه